الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا تقدم الكلام عن من أخر أو عن حكم من أخر قضاء رمضان إلى أن أدركه رمضان آخر، وقلنا إن أهل العلم اختلفوا في مسألة الإطعام، فالجمهور على إلزامه بالإطعام جبرا للتأخير، جبرا للتأخير، وأما القضاء فإنه لا يسقط عنه. طيب، خذ الميكروفون. نعم الشيخ، المرأة الحامل أو المرضى التي تدخل عليها سنوات عديدة تحمل ثم ترضع ثم تحمل ثم ترضع سنتين، قلنا أول أمس قلنا أن من تراكم عليه القضاء وشق عليه يبقى ما يعدل الصوم، فإن الله عز وجل في مرحلة من مراحل التشريع شرع الصوم وشرع ما يعدله. ما الذي يعدله؟ إطعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية. طيب، ثم قال: ولا صيام على الصبيان حتى ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. ولا صيام على الصبيان، لا صيام، لا هذه نافية، ولا النافية إذا دخلت على الكلمة فإنها تنصبها، وعلى هذا إعراب صيام يقال اسم لا، وهذه نافية للجنس. لا صيام على الصبيان، على من أدوات الوجوب، يعني أنه لا يجب على الصبيان صيام، صحيح؟ لا صيام على الصبيان، لا وجوبا ولا استحبابا. لماذا؟ لأنهم دون سن التكليف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل. فهؤلاء رفع عنهم القلم لوجود مانع من الموانع. طيب، الصبي لا يجب عليه ولا يستحب له، على المشهور عند المالكية لا يستحب له كذلك، فهذا النفي محمول على نفي الوجوب والاستحباب. أما نفي الوجوب فمتفق عليه، لكن نفي الاستحباب إذا كان راغبا قادرا ففيه نظر، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعودون ويروضون أولادهم على الصيام منذ الصغر، فإذا بكى الصبي أعطوه لعبة من العهن، من الصوف، لأن اللعب كانت من العهن من الصوف، حتى يتسلى بها، وذلك تعويدا للصبيان على طاعة الله منذ نعومة الأظفار، وهذا أمر مهم في التربية. لكن بقي السؤال: متى؟ هل يؤمرون بالصيام استحبابا؟ إذا قلنا بهذا، عندما نأمرهم بالصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، نقول ينظر إلى بنية الصبي. بعض الصبيان ما شاء الله 8 سنوات تقول عنده أكثر من 10 سنوات، وبعضهم يكون سنه 10 سنوات كأنه سنه 5 سنوات، صحيح؟ فينظر إلى جسمه وتحمله، وليس هذا إلزاما بل تعويدا فقط. طيب، ولو صام الصبي هل يأجره الله على ذلك؟ يأجره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت لها صبيا، المرأة الخثعمية، حديث ابن عباس في الصحيحين، قالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فجميع ما يقوم به الصبي إذا أشار والده عليه به فالوالد يشاركه في الأجر، من هذا من تربيتي على ماذا؟ على طاعة الله، على طاعة الله. ولذلك تذكرون ما كان والدونا يرهبوننا منه، يقول لك إذا اللي يفطر وين يحطوه؟ في المطمورة يوم العيد. هذه ما أدري ما أدركتم أنتم الجيل هذا، ما زالت موجودة؟ ها ايوه المطمور، عاد نتساءل وين المطموره، واللي يفطر حطوه فين؟ في المطموره. يحرم من الثياب الجديده يوم العيد واللعب والامور اللي يفرح بها الصغار. طيب لو قال قائل اذا رغب الوالد ولده في الصيام على الاجره، قل له كل يوم تصوم دينار، 30,000 ولا هذه في اخر هل هذا حسن؟ فيه والي ليش؟ لأنه تخشى يتعود هذا الأمر، كل ما تكلفه بما أمر الله به هات الفلوس، تصير الصلاة بالمال والصيام بالمال. نعم، وهذا أيضا من سلبياته أن الولد لن يتعبد لله استحضارا للنية، فعوده على الإخلاص. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ربوا أولادهم علقوا هممهم بالجنة، بالجنة. فأنت كذلك روض ولدك على هذا، رغبه في جنة رب العالمين حتى تجعل نفسه تعلقت بمعالي الأمور. فهذا من الأمور المهمة في التربية، أن تجعل همة ولدك عالية. دينار وش يسوى دينار؟ لا، قل له إن الله يقول في شأن الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قل له الصائمون لهم كذا وكذا يوم القيامة، الله يزيدك نعيما، وهكذا. فيظل هذا الولد دائما يستحضر هذه النية، لكن صوم ونعطيك دينار. طيب وإذا قدر الله ما عندك دينار في ذلك اليوم، يصبح مفطرا. أو لو أنك أخرت القبض، يقول لك ايش؟ انت ثوابك يتاخر، وهذا ليس بحسن، ليس بطيب. هذا بعض الاباء يسلك هذا المسلك في التربيه، اي شيء حتى يقضيه قضيه، يقول هاك امشي اشتري لي كذا والباقي اشتري بشنقهم، غير طيب هذا. لانك يعني لو اعطيت ثمن الخبزه مضبوطا يقول لك او نقص. وش نقص؟ قل كم ال 20 مللي الشنقوم؟ مشكلة، هذا خلل في التربية. طيب، قال ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام، حتى يحتلم الغلام. الاحتلام معروف، وهو أن ينزل المني بشهوة مناما، هذا يسمى الاحتلام. والأصل أن جميع بني آدم يحتلمون إلا ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتلم، وهذا قول الجمهور، حتى يحتلم الغلام. فإذا احتلم صار واجبا عليه أن يصوم. طيب سن البلوغ على المشهور من مذهب المالكية 18 سنة، وهذا قول، وقال آخرون كم؟ 15 سنة، والغالب كم؟ 15 سنة يبلغ، إلا ما هو نادر، قد يبلغ 15 سنة ولا يبلغ بعد لضعف بنيته مثلا. حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، الجارية الأنثى، ليس المراد الجارية المملوكة، الجارية هي الأنثى، إذا حاضت وجب عليها الصوم. طيب متى تحيض؟ حسب الحال. كان النساء فيما سبق ربما تحيض الواحدة في سن 9 سنوات أو 10، وهناك من تحيض ولها 12 عاما موجود، وهناك من تحيض أكثر من هذه السن. فإذا حاضت وجب عليها الصوم. ولذلك أقول المرأة يعني الأم ينبغي أن تسأل ابنتها، يعني بعض الفتيات تستحي فلا تخبر بهذا الشيء وتبقى ربما مفطرة وهي لا تدري. إذن إذا حاضت فالحيض علامة من علامات البلوغ، وتحيض الجارية. قال وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة، إذا بلغ الصبي لزمه عمل البدن فريضة يعني واجبا. وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة، وهذا التعبير قد يكون عليه شيء من التعليق، لماذا؟ لأن الأعمال ليست خاصة بالأبدان فقط، بل حتى القلوب. وعليه إذا صار مكلفا تلزمه أعمال الأبدان والقلوب على حد سواء. فإذا قال قائل ما أعمال القلوب؟ نقول الإخلاص، الإخلاص من أعمال القلوب. فهل إذا بلغ لا يجب عليه الإخلاص؟ إيش نقول؟ لا بد أن يخلص عمله لله، لأن الإخلاص شرط لصحة العمل. التوكل على الله من أعمال القلوب، المحبة لله من أعمال القلوب، البغض في الله من أعمال القلوب، الرغبة والرهبة والخوف والخشية، كل هذه من أعمال القلوب، وكل هذا من الواجب. إذن وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان، إيش نزيد؟ والقلوب أيضا. فريضة يعني واجبا، فالفريضة المراد بها الوجوب، ما هو واجب. ثم استدل بالآية، قال الله سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فل، واللام هنا لام أمر سكنت بعد حرف العطف الفاء، فليستأذنوا. وهنا هذه الفاء جاءت رابطة بين الشرط وجوابه، فليستأذنوا. وأمر الله تعالى لهم بالاستئذان يدل على أنه كان بعد توفر شرط التكليف وهو البلوغ، وهو البلوغ. إذن خلاصة ما قاله المؤلف أن الصبي لا يجب عليه الصوم. هل يستحب له؟ إذا صام يؤجر على ذلك ويؤجر والده، يؤجران. نعم، متى يجب عليه؟ إذا بلغ، والبلوغ إما بالاحتلام أو بالسن أو بظهور الشعر الخشن كذلك على رأي طائفة، حول العانة أو بالحيض بالنسبة للفتاة. ثم قال، نقرأ: الجنب والحائض إذا لم يغتسلا إلا بعد الفجر، ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. هذه أيضا مسألة مهمة جدا، يخطئ فيها كثير من الناس. يعتقد كثير من الناس أن صحة الصوم تتوقف على طهارة البدن، وهذا لا أصل له في الشرع. صحة الصوم لا علاقة لها بطهارة الإنسان أو جنابته. ولهذا قال ابن أبي زيد القيرواني: ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصلي ثم يصوم، يصبح جنبا ثم يصوم فيغتسل ثم يصلي الفجر. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد، وفي لفظ لمسلم من جنابة، فكان ربما تصيبه الجنابة عليه الصلاة والسلام، وجنابته ليست عن احتلام كما تقدم، جنابته عن جماعه لأهله، فيصبح وقد أذن الفجر وطلع الفجر فيصوم ولا يقضي، لا يقضي كما في رواية مسلم، ولا يقضي، يصوم ولا يقضي. فهذا يدل على صحة الصوم. فإذا أجنب الإنسان من الليل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صيامه؟ الصحة لا شيء فيه، لا شيء فيه. لكن هل يصلي وهو على جنابة؟ لا، يغتسل وجوبا ويصلي. فالطهارة الكبرى شرط لصحة الصلاة لا لصحة الصيام، لا لصحة الصيام. كذلك الحائض، الحائض يقول طهرت قبل الفجر، هذا شرط. إذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصوم حتى ولو لم تغتسل. نعم، إذن إذا أصبح جنبا والجنب من أصابته الجنابة، والجنابة وصف يلحق الإنسان بسبب إنزاله للمني بشهوة أو الجماع ولو بغير إنزال، وسمي الجنب بذلك قيل لأن الماء الذي خرج منه جانب مكانه وانتقل، وقيل لأنه يتجنب مكان العبادة كالمسجد ولا عابر سبيل حتى تغتسل. طيب، الحائض إذا انقطع حيضها قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، نقول تصوم وجوبا لأنه لا علاقة بين طهرها وبين صحة صومها، لا علاقة، فلم يغتسل إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. وهل عليهما إطعام أو شيء؟ لا، ليس عليهما شيء. طيب لو أنه احتلم في النهار، لو أنه احتلم وهو صائم، صائم ذهب فاحتلم فنام نومة القيلولة فاحتلم، فما حكم صيامه؟ الصحة ولا الفساد؟ الصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يفيق، لأنه ما فعل ذلك باختياره فصومه صحيح. طيب نامت المرأة وهي طاهر فإذا بها بعد النوم في النهار رأت دم الحيض، يصح صومها بغير اختيارها؟ لا يصح، لأن الحيض مفسد للصوم. طيب لو صامت طيلة النهار، والنهار طويل 10 ساعات ما شاء الله 10 ساعات، ولم يبق لها إلا لحظات وتغيب الشمس فرأت الدم، فما هو الحكم؟ فسد صومها. ثم قال ما لا يجوز صومه، ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. هذه مسائل ذكرها رحمه الله يريد أن يبين من خلالها الأيام التي يمنع التطوع فيها بالصوم. يقول ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، لا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. يوم الفطر هو اليوم الأول من شوال، ويوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، لا يجوز صومهما. الدليل يعني لما قال لا يجوز يعني يحرم، والحرام حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر إلى دليل. الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، نهى عن صيامهما. طيب إذن لا يجوز أن يصام. لماذا؟ لأنهما يوم عيد، ويوم العيد لا يصام، بل يستمتع فيه بما أباح الله عز وجل لعباده. وعليه يكون حكم فطر يوم العيد، أي يوم الفطر ويوم النحر، واجبا واجبا. وعلى هذا لو ثبت أو انشغلت ذمة الإنسان بكفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل، إيش؟ قتل الخطأ الذي لا يجد الدية لدفعها للعاقلة، وسيشرع في صيام شهرين متتابعين أو عشرة أيام كانت كفارة، إيش؟ كفارة يمين مثلا، لا كفارة يمين ثلاثة أيام، ماذا نقول؟ الآن سيشرع بعد رمضان، نقول له تفطر الآن وجوبا يوم العيد. متى تبدأ الصيام؟ غدا يوم الثاني من شوال، لا تبدأ يوم العيد، لا يجوز هذا، هذا فطر واجب. طيب صورة أخرى، عليه صيام شهرين متتابعين، واحد عليه صيام شهرين متتابعين ككفارة القتل الخطأ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله مثلا، وبدأ الصيام في شهر في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة، فصام شهر ذي القعدة فبلغ 30 يوما، فدخل عليه شهر ذي الحجة، ما زال له شهر الآن، سيصوم كم من يوم؟ سيصوم 9 أيام، ويفطر يوم العيد أي عيد الفطر أو عيد الأضحى وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، لا يجوز له. وسيفطر أيضا يوم 11 و12 و13 وجوبا، لأنها أيام التشريق، بحيث سيفطر كم من يوم؟ 4 يوم العيد 3 أيام بعده. طيب هل يستأنف؟ يستأنف صوما جديدا ولا يبني على ما سبق؟ يبني على ما سبق. هل تتابع الصوم في حقه انهدم؟ لا ينهدم، بخلاف ما لو شرع مثلا يصوم صام أسبوع واثنين وثلاثة واربع، قال أخوي أنا ما نجمتش، أنا خلينا نستريح شوية يومين ثلاثة أفطر نتقوى وربي يغفر ويرحم، ثم أكمل صومه، إيش نقول؟ لا يصح، لأن الله اشترط التتابع فقال شهرين متتابعين. إذن متى ينقطع التتابع؟ ينقطع بواحد من أمرين، إما بصوم واجب أو بفطر واجب، هذه قاعدة. كيف بصوم واجب؟ مثل لو صام شهر شعبان كفارة وجاءه رمضان، سيصوم بأي نية؟ نية الكفارة ونية الفرض؟ نية الفرض. إذن انقطع، انقطع ولا ما انقطع؟ انقطع بصوم واجب، ثم سيعود، متى يبدأ؟ يوم الثاني من شوال لوجوب فطره يوم العيد. إذن هذه قاعدة في هذا الباب، أن الصيام المتتابع الذي اشترط الله تعالى فيه التتابع لا ينقطع إلا بواحد من أمرين، إما بصوم واجب أو بفطر واجب. إذن لا يجوز له أن يصوم يوم العيد. وهذا أيضا من عدم قبول رخصة الله عز وجل، فالله تعالى أراد أن يترخص العباد بالفطر وأن يكونوا في عيد وأن يوسعوا على أنفسهم. يأتي شخص قال أنا والله أنا ما زلت مستحش رمضان، أنا سأصوم غدا، إيش نقول؟ لا صح، هذا من التنطع في الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون المتشددون. قال ولا يوم النحر، يوم النحر كذلك لا يجوز صومه، وهذا النهي عائد إلى ذات العبادة فلا يصح. طيب لو قدر، لو قدر أنه نذره قال لله علي أن أصوم يوم النحر أو يوم الفطر، هو يعتقد أنها قربة من القربات، قال أنا لست أهلا للعيد، هكذا يريد أن يعذب نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا نذر معصية لا ينعقد، لكن هل تجب عليه كفارة اليمين؟ نعم نعم، النذر تجب فيه الكفارة بكل وجه، كما لو نذر قال نذر أن يشرب الخمر، أو نذر أن لا يصلي الجمعة، ايش نقول؟ النذر لا يحرم الوفاء به لأنه نذر معصي، لكن تجب عليه كفارة يمين تأديبا وتعزيرا. طبعاً. قال: ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر، يعني هو يوم النحر يوم العاشر، الحادي عشر والثاني عشر، هذا هو المشهور من المذهب، أن التشريق يومان فقط، وبقية أهل العلم قالوا ثلاثة أيام بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الذين اعتبروا يومين قالوا: فمن تعجل في يومين، لأنهما يومان يرمى فيهما الجمار، يوم الحادي عشر والثاني عشر. والذي اعتبر ثلاثة أيام قالوا: لأن اليوم الثالث يوم للرمي كذلك، يوم للرمي. أيام التشريق هذه سميت بذلك لأن العرب كانوا يشرقون فيها اللحم، إذا ذبحوا الأضاحي شرقوا اللحم في الشمس، يعني قدوه، تقديد اللحم والتشريق. وقد جاء في صحيح مسلم الحديث نبيش الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، مع أن الأيام كلها أيام أكل وشرب، لكن نصه على هذه الأيام أيام أكل وشرب، يعني أنه نهي عن ماذا؟ عن الصوم. وكذلك حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري قال: لم يرخص في صيام يوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. من الذي لا يجد الهدي؟ الذي يجب عليه، وهو الحاج المتمتع أو القارن، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، طيب يعني اللي هو بعيد الديار. إذن الذي ينهى عنه أيضا من الصيام من الأيام أيام التشريق. أيام التشريق يقول: ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع. من هو المتمتع؟ المتمتع هو الذي أتى بنسك التمتع. فما هو نسك التمتع؟ نسك التمتع هو أن يأتي الإنسان بالعمرة أولا في أشهر الحج، وأشهر الحج ثلاثة على مذهب الإمام مالك: شوال وذي القعدة وذي الحجة، الحج أشهر معلومات. أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وأن يحرم بالحج، يعني يأتي بنسكين. مثال ذلك: رجل ذهب ليلة العيد إلى مكة، بعد أن طلع الهلال أتى بعمرة وبقي إلى أيام الحج، سيحرم بالحج يوم الثامن يوم التروية، إيش حكم حجه؟ متمتع، لأن عمرته كانت في أشهر الحج. لكن لو أتى بالعمرة في رمضان وبقي إلى الحج، إيش نقول؟ ليس متمتعا، لأن من شرط التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج. هو الآن أتى بالعمرة في غير أشهر الحج، أتى بها في رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج. إذن ما المستحب في حقه؟ الإفراد، يحرم بالحج وانتهى الأمر. طيب، المتمتع سمي بذلك لأنه يتمتع بنسكين، بالعمرة والحج في عام واحد، لكن بشرط أن تكون العمرة في أشهر الحج. أو يذهب مثلا في اليوم الأول من ذي الحجة إلى مكة، يأتي بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويقصر ويلبس ثيابه، ويبقى ينتظر يوم الثامن ليحرم من جديد بالحج، هذا يسمى متمتعا، تمتع بنسكين. طيب، المتمتع هذا أوجب الله جل وعلا عليه الهدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن يجب عليه الهدي. إذا لم يجد، فقير مثلا ولا ضاع ماله ولا لم يجد هديا، يصوم 3 أيام في الحج. إذن هذا يحل له أن يصوم. هل يصوم يوم العيد؟ لا، يصوم يوم 11 و12 و13 في الحج، و7 إذا رجع. طيب، ولذلك قال: إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. والقارن، القارن من هو؟ القارن الذي يأتي بنسك، بنسكين في عمل واحد لكن بنيتين. القارن يأتي بعمل واحد لكن بنيتين، بنية الحج والعمرة جميعا، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، كان قارنا لأنه ساق الهدي. عائشة حينما حاضت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن طوافك بالبيت، إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. طواف واحد لكن بنيتين، وسعي واحد لكن بنيتين، هذا يسمى قارنا. القارن يجب عليه الهدي عند جمهور أهل العلم. فالذين يجب عليهم الهدي من الحجاج 2 من 3. الحجاج 3: مفرد الذي يهل بالحج فقط، بنية الحج فقط، قارن ومتمتع. 2 عليهم الهدي، من هما؟ القارن والمتمتع، دون المفرد. القارن والمتمتع إذا لم يجد هديا صام أيام التشريق فقط، أما من سواهم لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. لكن المؤلف قال: واليوم الرابع لا يصومه متطوع. يوم الرابع، ما هو يوم الرابع؟ هو ثالث، لا هو ثالث أيام التشريق. ابتداء الحساب يبدأ من يوم النحر، يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذن ثالث أيام التشريق يعتبر اليوم الرابع. فالمشهور من المذهب، من مذهب مالك، أن هذا اليوم الرابع يكره صيامه تطوعا، مثل ما لو وافق الاثنين أو الخميس، قال: أنا سأصوم سأصوم بنية التطوع. نقول عند المالكية مكروه، وعند بقية أهل العلم من رأى أن أيام التشريق هي 3 يحكم على الصيام بالفساد لأنه محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نقف على هذا إن شاء الله.